بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن ابن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. قال النووي: باب قدر أسواط التعزير. اختلف العلماء في التعزير، هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط على ظاهر هذا الحديث، وفسروا الحد بالحدود المقدرة المعروفة في الشرع. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، ثم اختلف هؤلاء، فقال مالك وأصحابه يعني هذا أشهب وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة دون أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود. قالوا: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه 100، وضرب صبيا أكثر من الحد، وهذا لابد من إثبات صحة إسناده أولا، ثم قد يكون في هذه الوقائع قد جمع جملة من المعاصي والذنوب المقتضية للتعزير، وليس أنه جلده 100 على فعل واحد مجرد النقش، بل يبدو أنه استعمل هذا النقش تزوير الختم يعني في أمور استوجبت عقوبته على ذلك. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يبلغ به 40، بناء على أن أدنى الحدود 40، فلا يجاوز الواحد الخمر، فلا يجاوز أدنى الحدود، وذلك لأن الذنوب التي جعل الله عز وجل لها حدودا هي من الكبائر، فلا ينبغي أن يعاقب على ما لم يجعل له حدا مثل أو أكثر مما جعله الله عز وجل من الكبائر. وهذا قول قوي من جهة النظر والمعنى، أن الحدود التي قدرها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يجاوز الإنسان في اجتهاده ما شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الكبائر. وقال ابن أبي ليلى: 75، هذا بناء على أن أقل الحدود 80، وأن الخمرة يجلد فيها 80 هي وحد القذف، ويعتبرون أن 80 حدا وليس أنها 40 حدا و40 تعزيرا كما رجحنا من قبل. قال ابن أبي ليلى: 75، وهي رواية عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا يجاوز به 80، وعن ابن أبي يعني هذه الرواية التي قبلها 75 بناء على أنها أقل من 80، والله أعلم، لكن التحديد ب75 لا أعرف له دليلا خاصا. وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى: هو دون 100، وهو قول ابن شبرومة. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من 3 في الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد 20 ولا بتعزير الحر 40، وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما 40، بمعنى أن الحر والعبد في حاجتهما إلى التعزير سواء، وإنما ورد التوصيف في الحدود ولم يرد في التعزير. وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما 20. لا شك أن الأسعد بظاهر الحديث هو أحمد بن حنبل وأشهر المالكي وبعض أصحاب الشافعي، وإن كان القول الثاني في القوة قول من يقول 40 قول أبي حنيفة رحمه الله. وإن حمل الحديث على الحدود التي هي المعاصي كأن يكون فيكون المعنى لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في معصية من معاصي الله، وأما التأديب لحظ مخلوق أو لحق مخلوق كما يؤدب الزوج زوجته وكما يؤدب الأب ابنه أو من كان من أجل حق مخلوق وليس معصية لله عز وجل في الأصل إلا لحق المخلوق، فهذا لا يتجاوز به 10 أصوات. هذا قول قوي، ويبقى أن تحديد التعزير لابد له من دليل، فيلجأ إلى القياس الذي ذكره أبو حنيفة أنه لا يبلغ مثل أدنى الحدود، لا يبلغ أدنى الحدود. قال أجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا 10 أصوات، وهذا لابد فيه من معرفة الناسخ، ولابد من معرفة التاريخ، ولا سبيل إلى ذلك. وفعل الصحابة رضي الله عنهم ليس إجماعا، وهي أفعال قد تكون على ذنوب متعددة كل منها يجلد فيه 10 أصوات، فكان المجموع ذلك. ثم فعل الصحابة لا ينسخ السنة، وطالما ثبت الحديث فهو مقدم، فالقول بأن هذا الحديث منسوخ قول ضعيف، لا ناسخ ولا تاريخ ولا عدم إمكان الجمع، والاستدلال بفعل الصحابة وقائع أعيان لا تصلح دليلا مستقلا فضلا أن تعارض به السنة أو يقال بأنها دلت على وجود ناسخ مجهول. فكيف تضيع الأمة الناسخ وتترك المنسوخ تنقله وتضيع الواجب أن تعمل به؟ ثم يمكن أن يكون من نقل عنهم من الصحابة الزيادة على 10 أصوات كما ذكرنا فعل متأول، إما أنه لم يبلغهم الحديث أو أنهم كانوا قد جمعوا ذنوبا متعددة زادوا بذلك على ما نص عليه في الحديث. في حق المخلوق هم 10، في حق العبادات أحد وجوه تأويل الحديث اللي بيقول يجوز أنه يزيد على 10، فيقول حد من حدود الله مثل قول الصحابي أصبت حدا فأقيمه عليه، فقال له هل صليت معنا العصر؟ قال نعم، فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، حديث صحيح. فهذا سماه حدا وهو بمعنى المعصية وليس بمعنى ما تجب به الحدود المقدرة. يعني كلمة حد تستعمل في الشرع استعمالين، العقوبات المقدرة من قبل الشرع وهي حد السرقة، حد الزنا للمحصن وغير المحصن، حد القذف، حد الخمر، و القصص قد يخرج من ذلك ولا يسمى حدا وهو الصحيح أن الجروح قصص، هذا باب آخر. وحد الردة عند الجمهور، وهذا في الحقيقة ليس بالنسبة إلى أهل الإسلام ولكن من ارتد عن الإسلام. وقد يستعمل كما ذكرنا كلمة الحد بمعنى المعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حد حدودا فلا فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعددوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. حد حدودا هنا ليس بمعنى الحدود المقدرة فقط، بل حد حدودا بمعنى وضع بين الحلال والحرام حدودا معينة، فكل ما تجاوز الحد فهو معصية، فهذه المعاصي. فمعنى الكلام يكون في حق المخلوق يمكن أن يضرب إلى 10 أصوات، وأما ما زاد فهو يكون في حق الله سبحانه وتعالى، فيصبح الحديث ليس فيه دلالة على أقصى ضربات التعزير، ويبقى يحتاج من يحدد إلى دليل. وأما إطلاقها إلى رأي الإمام مطلقا حتى يصل إلى 1000 الأصوات، فهذا قول يعني فيه من فتح ذرائع الفساد، والله عز وجل أعلم به. ثم هو مناف للمعنى الذي شرعت من أجله العقوبات، فكيف يقدر الله سبحانه وتعالى على الكبائر حدودا معينة ثم يتجاوز فيما دونها هذا الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نقول أن الواجب أن يكون الحد دون ما شرعه الله عز وجل من التعزيرات على أقل الأقوال. إذا قلنا حد الخمر 40 فلا يتجاوز 40 على قول أبي حنيفة وبعض الشافعية أو جمهور الشافعية، والقول الثاني إذا قلنا 80 فهو قول مالك، وقول أحمد كما ذكرنا أسعد بظاهر الحديث يحمل الحديث على ظاهره ويقول أن كلمة الحد إذا أطلقت فهي محمولة على المقدرات. قال: واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا 10 أصوات، ولكن هذا كما كان ليس دليلا على النسخ، وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، وهذا التأويل ضعيف، لأن ما كان دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين. يقول أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن لا يجلد أحد في زمنه، وإنما الباب أنه متروك إلى رأي الإمام، والإمام قد قدر ذلك. لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلماته ألفاظه كلمات عامة، وخصوصا أن كلمة أحد نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد في زمنه وفي غير زمنه، والأصل حمل كلامه صلى الله عليه وسلم على التشريع للأمة، وليس أنه فعله كسياسة في زمنه فقط عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: هذا التأويل ضعيف وقد صدق، ولكن أضعف منه قول أصحابهم من الشافعية بأنه منسوخ، والله أعلى وأعلم. فالقول بأن التعزير لا يبلغ أدنى الحدود هو أقرب من هذه الأقوال، وأقرب منها وأحوط للدين، لأن الأصل تحريم بشرة المسلم، وليس للإمام أن يتجاوز ما حده الشرع له، وكما ذكرنا الأصل حرمة بشرته، إن كل المسلم على المسلم حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاز للإمام أن يؤدب بقدر التأديب وليس لرأيه المطلق، والله أعلى وأعلم. فقول أحمد ثم قول أبي حنيفة والشافعية رحمه الله تعالى، هذا القول يعني وإن كان جمع الفاعل للمعصية عدة معاصي فيجوز على كل معصية منها 10 أصوات. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. في الرواية الأخرى زاد فيها فتلا علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا. عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لا يعضه العضه السحر أي لا يسحر بعضنا بعض. وقيل لا يأتي ببهتان وقيل لا يأتي بنميمة. تدري ما العض؟ القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس، يعني لا يغتب بعضنا بعضا. ولربما سميت النميمة سحرا من أجل أنها تؤدي فعل السحر في الإفساد بين الناس. فهذه فالنميمة نوع من السحر الذي ليس بكفر، ليس عن طريق الشياطين. قال عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله. قال النووي رحمه الله باب الحدود كفارات لأهلها. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وفى بفتح الفاء تخفيف الفاء، ولا يعضه أي لا يسحر بعضنا بعضا، النسخ اللي فيها لا يستحب تعد لا يسحر بعضنا بعضا. وقيل لا يأتي ببهتان وقيل لا يأتي بنميمة. قال واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره، المراد به ما سوى الشرك، يعني من أصاب الشرك هل أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه؟ لا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، بهذا يصلح مثالا لتخصيص الكتاب للسنة. وكذلك من أقيم عليه حد الردة، إذا أشرك بالله فأقيم عليه حد الردة فإنه ليس كفارة له، القتل تخلص من المرتد بشره ودفع فساده عن المجتمع وليس كفارة له. قال فالشرك لا يغفر، لا يغفر له، وتكون عقوبته كفارة له، لا يكون كذلك، لا يغفر ولا تكون عقوبته كفارة. وهذا على ظاهر كلمة الشرك وهو الأكبر، فإن قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هو في الشرك الأكبر عند عامة أهل العلم كما هو ظاهر من كلام النووي رحمه الله وغيره من العلماء، لأن هذه الكلمة كلمة شرعية اصطلاحها الشرعي مقدم على غيره، وأكثر استعمال الشرعي في كلمة الشرك والكفر هو في الأكبر، وما كان من ذلك أصغر احتاج إلى التقييد. الشرع هو الذي يبين التقييد، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد بيان وجود الشرك الأصغر قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقيده. وربما أطلق أحيانا لغرض الترهيب، ولكن يكون قد دل بالدليل في موضع آخر على أنه أراد الأصغر، ولا يكون ذلك دليلا على أنه يشمل النوعين، والله أعلم وأعلم. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حذرهم من الشرك الخفي وقال اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، قالوا كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فقوله ونستغفرك لما لا نعلمه دليل على أنه يمكن أن يغفر دون توبة، وذلك دليل لأن التوبة شرطها الندم، لا تحصل توبة بغير ندم بل ركنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، وهو لا يعلم به فلا يتصور أن يكون تائبا من شيء لا يعلمه، وإنما يستغفر الله عز وجل منه. فهذا الاستغفار لو لم يكن نافعا يمكن أن يغفر لمن أتى بالشرك الأصغر، ومثله كذلك من أتى بالشرك الأكبر وهو لا يعلم، فهذا على ظاهر الحديث يمكن أن يغفر، وهذا الذي نقول به في مسألة العذر بالجهل، إذا كان لا يدري أن هذا شرك، أو لا يدري أن الله نهى عن ذلك، لا يدري أن الله حرم ذلك، فحكمه في الآخرة حكم أهل الإسلام وليس حكم أهل الفترة. الدليل على ذلك حديث الرجل الذي أمر بحرق نفسه وقد أتى ما هو كفر، والكفر والشرك متلازمان، فبلا خلاف عند أهل العلم أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل أنواع الكفر ولو لم يكن متعلقا بالربوبية أو الإلهية، فإنه ملازم لها. أعني مثلا لو كفر بنبي من الأنبياء لكان مشركا لأنه أطاع الشيطان في الكفر، فلو كذب النبي وقال لا أعبد إلا الله لكان مشركا كافرا. لذلك نقول أن من أتى الشرك الأكبر جاهلا بنهي الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كهذا الرجل الذي أمر بحرق نفسه وغفر له وعومل معاملة أهل الإسلام وليس معاملة أهل الامتحان الذين يثبت لهم حكم الكفر في أحكام الظاهر وفي أحكام الباطن، أهل الامتحان كفار معذورون، لكن الذي نطق الشهادتين معتقدا صحتهما أو نطق كلمة التوحيد معتقدا صحتها ملتزما بأحكامها في الجملة ملتزما بها في الجملة وأتى شركا لا يعلم، فحكمه ليس كحكم أهل الفترة، وإنما حكمه كحكم أهل الإسلام في الدنيا والآخرة. وهذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدم تكفير من أتى شيئا من الشرك جاهلا، لا يكفر بذلك لا ظاهرا ولا باطنا، على ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وكما ذكرنا الدليل. ولذلك نقول أن الحديث يشمل ما كان من شرك أصغر لا يشعر الإنسان به وما كان من شرك أكبر يجهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأستغفرك ونستغفرك لما لا نعلمه، وهذا يدل على أن حكم الشرك الأكبر إذا كان مجهولا ليس معناه أنه هو شرك أصغر، لكن حكمه في الآخرة من جنس الشرك الأصغر. لو كان واحد يقول استغفرك، حكمه من جنس الشرك الأصغر، بمعنى أنه من جنس الذنوب والمعاصي، لأنه قصر في طلب العلم يستحق العقوبة ولا يخرج من الملة بالكلية، ولا تبطل لا إله إلا الله، لأنه لم يقصد أن يعبد غير الله، ولم يرد أن يتخذ إلها وردا من دون الله، فإرادته في تحقيق التوحيد، لكن جهل أن هذه عبادة، أو جهل أن هذا شرك، فحين صرف العبادة لغير الله جهل أن هذا شرك، فهذا الذي نتكلم في أنه لا يخرج من الملة، ويبقى معه أصل الإيمان ظاهرا وباطنا. الله أعلم. كلمة معلوم من الدين بالضرورة تنافي أنه يجهله. لما نقول هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة، يبقى أنت قلت معلوم، ما ترجعش تقول مجهول. بالضرورة يعني بلا بحث، بلا نظر، بلا حاجة إلى استدلال. هذا علم من العالم والجاهل، والخاص والعام، معلوم لدى الجميع. لكن قد يكون إنسان مستثنى من هذا، إذن لا يكون في حقه معلومة من الدين بالضرورة، لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة، أو غير ذلك، فيكون هو مستثنى في كونه معلوما من الدين، معلوم من الدين بالضرورة في حق غيره. الغرض المقصود أن الآية، أن قوله ما سوى الشرك الذي مذكور في الحديث هو الشرك الأكبر. معلوم الدين بالضرورة لشيء سوى الجهل، يعني يكون عذر الجهل لشيء معلوم من الدين بالضرورة. إيه؟ يعني هو يفعل شيء معلوم من الدين بالضرورة. معلوم إيه من الدين بالضرورة؟ معلوم شيء معلوم من الدين بالضرورة. إن هو إيه؟ يعني كوجوب الصلاة مثلا. أنكرها؟ لكن مثلا من باب تاني لا يكفر من باب تاني بالجهل. ممكن ما يكفرش من باب الإكراه. فعل شركا معلوم من الدين بالضرورة أنه شرك كالسجود لصنم، ماشي، فعله مكرها، هنقول أن ده لم يشرك بالله عز وجل في حقيقة الأمر، أن قلبه مطمئن بالإيمان، نطق الكفر الذي هو شرك وكفر تحت الإكراه أو خطأ. الخطأ كذلك من الموانع، كل بقى موانع التكفير المعروفة التمانية اللي احنا تكلمنا عنهم من قبل، الخطأ والنسيان والاستكراه عليه، الصغير، الصغر والجنون وليه، والنوم، والتأويل والجهل. فلو أن إنسانا ارتكب الشرك الأكبر، فعله هو شرك أكبر أو قوله هو شرك أكبر، نطق به أو فعله مكرها، أو نطقه مخطئا، كأن قال اللهم أنت عبدي، هذه الكلمة هي كلمة كفر أكبر، شرك أكبر، وكلمة وأنا ربك أيضا كذلك، لكنه قالها مخطئا، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا منع من تكفيره في الدنيا وعند الله. وهذا دليل كما ذكرنا أن هناك أن الموانع في قضية الشرك تجعل هذا الشرك ليس في حكم الشرك في حق هذا الشخص المعين. يعني واحد يقول له الله يعني الغضب المغلق للعقل نوع من الجنون، الغضب المغلق للعقل نوع من الجنون. الغرض المقصود في المسألة دي ان ظاهر اطلاق كلمة الشرك هو الشرك ليه الاكبر، واما تخصيص بنقول ان هذا الامر تبين على ان لا تشركوا بالله شيئا، القرآن خصص قوله صلى الله عليه وسلم من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. الردة إذا أقيم حدها على إنسان أشرك بالله لم تكن كفار، وأما وإن ستره الله عز وجل عليه الشرك ولم يعاقب به في الدنيا ولم يقتل فليس معفوا عنه، بل مجزوم بأنه مخلد في النار إن مات على ذلك بعد بلوغ الحج أو بعد استيفاء الشروط كما بينا من قبل. في هذا الحديث فوائد، منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها، يعني ما في معناها من الكبائر وغيرها، ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر، أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار، وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها. وهذا الحديث يدل على أن من راجحت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أمر هذا الذي لم يرتكب الذي ارتكب شيئا من ذلك أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هل يفهم من هذا أن إقامة الحد شرط في قبول التوبة؟ نقول لا، بل معنى من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه ولم يتب منه، لأن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان شرطا في صحة التوبة إقامة الحد لما عرض لماعز بأن يتوب فيما بينه وبين الله، ولما رد الغامرية، فكيف يسعى لصلاح دنياهم ويترك صلاح آخرتهم؟ مستحيل أن يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حاول ردهم وأشار إلى أن توبتهم بعد أن تابوا توبة واسعة تسعى أكثر من ذنوبهم، دل ذلك على أن اللازم للإنسان توبة أقل من ذلك، كما ذكرنا حديث الغامدية قال لقد تبت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الذي يلزمها للنجاة توبة تسعها وحدها، إذن التوبة التي تابتها كانت توبة عظيمة، كانت توبة أوسع وأفضل من المطلوب للنجاة. فدل ذلك على أنه يصح توبة الإنسان دون إقامة الحد، ويمكن أن يستر على نفسه كما ستره الله لكن مع التوبة. أما من مات مصرا فهذا الذي أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وكما ذكرنا وجود المعصية الكبيرة التي مات مصرا عليها تستوجب العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لم يمنع من ذلك مانع كمشيئة الله، أو كالتوبة كما ذكر التوبة لم يصر عليها، أو كحسنات ماحية، أو كمصائب مكفرة. فيمكن أن تكون هناك حسنات تمحو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإن ارتكبوا كبيرة كبيرة التجسس فإن ذلك قد يكون لوجود حسنات ماحية يمحو الله بها ذلك الذنب. والموازنة أصح الأقوال في ذلك، ولكن نقول الموازنة بمعنى أنه توضع الحسنات وتوضع السيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة استحق دخول الجنة، دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة استحق دخول النار. ليه قلنا استحق وما قلناش دخل؟ أو لو قلنا دخل النار فمعناها يستحق دخول النار، للحديث الذي بين أيدينا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر له ولا نجزم له بدخول النار، وإن دخلها لم يخلد فيها. يبقى المسألة دي فيها رد على الخوارج والمعتزلة، وفيها رد على من يجزم بدخول النار لمن ارتكب مات مصرا على كبيرة من أهل السنة، لأن بعض أهل السنة يجزمون بالنار لمن مات مصرا على كبيرة أو لمن رجحت سيئاته على حسناته. ومنهم مثلا كشيخ الإسلام تيمية من يقول الشرك الأصغر لا بد وأن يعاقب عليه ولا يمكن أن يغفر لعموم الآية التي فهمنا. وعشان كده قلنا إن الله لا يغفر أشرك به معناه الشرك الأكبر، وإن الشرك الأصغر قابل للمغفرة يمكن أن يغفر وإن لم يتب، ولذلك فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء أفعل. فهذا الحديث قاض على الأدلة التي فيها الجزم بدخول النار لأصحاب الذنوب ولو كانت كبائر، ولكن هذه الأدلة محملها على من شاء الله أن يعذبه، ولم يمنع من ذلك مانع آخر. قد تكون الشفاعة مانعا كما في الحديث: ويضرب الصراط وتحل الشفاعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذه شفاعة على الصراط، لو كان الذي دعا له الرسل فسلم يستحق النجاة لأول وهلة بأعماله لما كان هناك خطر عليه، وإنما دعوة الرسل سل اللهم سلم سلم في من يستحق أن يقع، ولكن دعوا له فنجا، وهو دليل على نفس الأمر وهو أن أصحاب الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن كان القطع بوجود من يدخل النار من عصاة الموحدين، بمعنى أنه هل يمكن أن يغفر الله لجميع أهل الإسلام جميع الذنوب فلا يدخل أحدا من عصاة الموحدين النار؟ نقول لا، لأن الأخبار قد أتت متواترة بدخول طوائف من عصاة الموحدين النار وخروجهم منها، وهذا الخبر لا يمكن أن يخلف لأنه يكون كذبا، وليس هذا خلاف الوعيد وهذا ما مطلوب أو هذا حسن كما يقول البعض أن المذموم إخلاف الوعد لا إخلاف الوعيد، ليس هذا وعيدا فقط بل هذا خبر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقائع معينة ليست فقط من باب الوعيد بل هي في الحقيقة من باب الوعد لعصاة الموحدين بالخروج من النار في النهاية، وهي دليل على دخولهم إياها أولا، لذلك نقول لا يصح خلف الخبر، لا يصح أن يقع خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يدخل أناس من أهل التوحيد النار بذنوبهم، نسأل الله العافية أن يرحمنا أجمعين. قال ومنها من فوائد الحديث أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. قال القاضي إياد قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث. قال ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة يعني أم لا يعني. قال ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين، فيحتمل أو فيحتمل أن يحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلا يعلم ثم علم. قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك. وقال في الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله، ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور، وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها، والله أعلم وأعلم. والظاهر أن هذا بمعنى واحد وأن هذا من تصرف الرواة، فربما ذكر بعضهم وربما نسي بعضهم، كما أن في رواية البخاري لهذا الحديث وغيره تكملة بآية النساء بيعة النساء ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، تكملت البيعة على بيعة النساء، والروايات لذلك مذكورة ذكرها ابن كثير رحمه الله مستوفى في تفسير بيعة آية بيعة النساء في سورة الممتحنة، فلتراجع هناك. أما قوله من النقباء أي نقباء الأنصار الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا في ليلة العقبة عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يقال كيف بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على آية على بيعة النساء وبيعة العقبة مقدمة قبل الهجرة؟ نقول نزلت آية البيعة بيعة النساء بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، أعني أن البيعة على هذه بالسنة سابقة على نزول الآية، لا مانع من ذلك والله أعلى وأعلم. لكن لما حفظ الناس القرآن وعلموا الآية وأراد أن يبين ما تمت عليه البيعة ذكر لهم آية بيعة النساء، الله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخبز. قال باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر. العجماء هي هي كل الحيوان سوى الآدمي، سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، والجبار بتخفيف الباء كما ذكرنا كما ذكر الهدر. أما قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معها سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو دعه صاحب الدابة أو وكيلا أو غيره، إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها. يعني واحد استلف عربية من واحد وكله في قيادة السيارة ثم صدم بها إنسانا، والعربية في مسألة وجود سائق أو قائد أشد من الإيه؟ من العجمان البهيمة. البهيمة ممكن تتصرف أحيانا ولكن لأنه يمكنه التحكم فيها فهو مفرط في عدم التحكم، ولذا مبنى الأمر على التفريط، مبنى الأمر على التفريط. فلذلك نقول إن الذي صدم هو الذي عليه وليس مالك السيارة، لأن البعض دايما يتكلموا على إن مالك السيارة هو الذي ترفع عليه القضية. لا، الذي أتى الذي عمل يعني تعدى أو الذي وقعت منه الحادثة هو الذي يطالب. هي ما كان اللي صدم اللي تأدى إلى وقوع الجرح أو القتل هو الذي يتحمل، عاقلته تتحمل الدية والكفارة في ماله اللي هو إذا كان عتق رقبة. فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين هو وليس عاقلته. مسألة الإتلاف بالليل أو بالنهار بناء على التفريط، لأنه جرت العادة بأن أصحاب المواشي عليهم حفظها بالليل وأنهم يتركوها بالنهار، وأن أصحاب الحقوق أصحاب الزروع وكذا من كان يسير في الطريق هو منتبه لنفسه في النهار، فإذا أتلفت بالنهار فهذا ليس بتفريط المالك. لا، ده لو معها سائق خلاص مسؤول، السائق مسؤول منها لأنه يمكنه كفها، والعبرة كما ذكرنا بالتفريط. لو حدث على سبيل المثال أن ألقى إنسان بنفسه أمام قطار فهذا يقال العجماء جرحه جرحها جبار، سواء القطر في العادي مالوش حد لأن اللي صدم القطر هو اللي فرط في نفسه وهذا الذي ألقى لنفسي مثلا يعني. وكذا ما يقع من التصادم بين سفينتين أو بين دابتين وعلى كل منهما إنسان حسب التفريط، مبنى المسألة على التفريط. قال القاضي عياض يقول قال النووي المراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره، يعني لو بقتل أو جرح أو إتلاف عضو أو إتلاف مال فكل ذلك إذا كان بدون تفريط من صاحبها من مالكها أو من هو معها فهذا هذا المعجور، أو كانت وحدها كما ذكرنا. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وقال داود وأهل الظاهر لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده، وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه التي يعني مثلا على سبيل المثال الكلب أو البقرة الكلب قد يكون ضاريا يعدو لنفسه، أو مثلا من الحيوانات التي تستعمل في الصيد، سواء طالما أن معه قائده فهو مسؤول عنه. وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت. وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد، لأن عليه ربطها والحالة هذه. وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا. بمعنى أنه على سبيل المثال لم يربطها جيدا ليلا، أو لم يغلق الباب فانطلقت ليلا لأن الباب كان مفتوحا فأتلفت. وأما إذا كان قد أغلق الباب، أصابت هذه البهيمة حالة هياج فكسرت الباب على غير المعتاد وقطعت الحبل ثم انطلقت فأصابت شيئا من ذلك، جرحها جبار. مجنون لا، المجنون عمده خطأ عموما، يبقى ده قتل خطأ لو أجرح شيئا في على عقلته. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا نهار. وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا. وقال الليث وسحنون: يضمن ما ذكرنا من أن الأمر مرده إلى عرف الناس في الحفظ، فجرت أعادة الناس على أن البهائم تحفظ ليلا وترعى نهارا، فما إذا أطلقها نهارا وحدها كان على الناس أن يتحرزوا من ذلك طالما أن عادتها ليست الإفساد. ما كان عادته الإفساد زي كما ذكرنا كلب معتاد منه الاعتداء على الناس فتركه صاحبه بلا يعني كمامة أو بلا سلسلة أو نحو ذلك، ولو كان بالنهار معروف أنه يعتدي، الصحيح أنه لا بد أن يربط. تعليل العلماء أو اختلافهم مبني على التفريط كما ذكرنا، والعرف في حد التفريط في ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار، معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات، فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك. يحفر معدنا بمعنى يحفر حفرة لاستخراج معدن في أرض يملكها أو في موات ليست لأحد، أرض ما ليس في طريق مسلوك، بخلاف من حفر حفرة في طريق مسلوك، يعني اللي شال مثلا غطى بالوعة من البلوعات ثم تركه والناس يسيرون في هذا الطريق فوقع فيها طفل أو رجل لم يرى هذا، يبقى الذي نزع هذه البلوعة وتركها ضامن. حفر في غير ملكه، في غير ملكه، حفر في ملك غيره بغير إذنه فسقط فيها إنسان، الذي حفر هو الذي يضمن. أما إذا حفر في ملكه فهو الذي يعلم وجود هذا المكان وهو له الحق في أن يحفر، ولم يجز للناس أن يمروا في أي مكان من أرضه. وكذلك الموات التي الأصل فيها أنها ليست ملكا لأحد، فإن حفر فيها ليستخرج المعادن كان هذا الحفر يعني ليس اعتداء على أحد، لم يكن هذا الحفر اعتداء على أحد، وبالتالي فإذا سقط فيه إنسان أو الذين يحفرون حصل انهيار كما يحدث مثلا في مناجم الفحم أو في حوادث البترول أو نحو ذلك، يحفرون تحصل انهيارات تؤدي إلى سقوط ضحايا في ذلك، ولم يكن هناك تفريط من الذي استأجرهم. يعني أن هناك قد يقع تفريط مثلا من ضوابط معينة في الحفر أو نحو ذلك، لو فرط هو حين أمرهم يضمن. أما إذا لم يكن هناك تفريط فالبئر جبار، يعني المعدن جبار، يعني من حفر لاستخراج معدن فهذا الذي يسقط فيه هدر ليس على أحد شيء. وكذلك البئر، قال: وكذا البئر جبار، معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان. وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان. يعني جاب واحد يأجره لحفر أساسات مثلا في ملكه، فأثناء الحفر حصل انهيار، وهذا الرجل هو الذي فرط، الحافر هو المسؤول عن الحفر فهو الذي فرط، يبقى ليس له دية عند الذي استأجره. يقول إذا حفر، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر. يبقى لو حفرت في طريق مسلمين، يبقى اللي بيحفر على هنا منطقة عمل ينظر في أن هذه في الطريق أم لا، وإذا كان له أن يحفر أم لا. إذا كان له أن يحفر ولم يتعدى في طريق المسلمين فليس عليه شيء، أما إذا تعدى وحفر في غير ملكه أو في طريق المسلمين فهو يضمن في ذلك. قال وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. حيوان له قيمة وقع في مروره على ذلك البئر أو تلك أو ذلك المعدن. قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه، بوجوب الخمس فيه، وهو زكاة عندنا عند الشافعية. والصحيح والله أعلم وأعلم أن هذا الخمس هو من الفيء، مصارفه مصارف الفيء لا مصارف الزكاة، لأنه كما كانت الغنيمة من أموال الكفار الموجودين الأحياء أو الذين ماتوا عن الذين يواجههم المسلمون فيها الخمس، فهذه مثل الغنيمة التي تكون لكفار قد ماتوا. فهذه فالركاز دفن الجاهلية. قال والركاز هو دفين الجاهلية، ما كان من دفن عليه آثار ما قبل الإسلام، علامات ما قبل الإسلام. الصحيح أن هذا فيه أن مصرفه مصرف الفيء الذي هو مصرف خمس الغنيمة الذي هو في مصالح المسلمين. قال عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلا يلزم أن تكون لمصارف الزكاة، بل يمكن أن تجعل في مصالح المسلمين من سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها زكاة، وأنها يلزم صرفها في مصارف الزكاة. يقول الركاز هو دفين الجاهلية، هذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق والمعدن، وهما عندنا لفظان مترادفان، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر. أصل الركاز في اللغة الثبوت، والله أعلم. إذا أخرج معدنا أو ركازا من مال يجب فيه تجب فيه الزكاة، فهذا أول ما يخرجه عليه مرة واحدة الخمس، فإذا ثم هو سائر سبيل سائر ماله، إذا مر عليه سنة فهو مع ماله الآخر، بل لو مر عليه ما دون ذلك على الصحيح فهو من جنس المال المستفاد، أو هو مال مستفاد من جنس الأصل الذي معه، فيزكيه بزكاة الأصل على الراجح، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في زكاة المال المستفاد. لكن الإخراج خمس ما يستخرجه هو بالنسبة للركاز. وهذا لابد أن ننبه هنا أن هذا الأمر أولا هو لمن وجده وليس لمالك الأرض، لأن هذا طالما عليه علامة أهل الجاهلية فهذا يدل على أنه ليس ملكا لمالكه إلا أن يدعيه، فإن يده معتبرة. إذا قال بل أنا الذي دفنت هذا وهو ملكي استخرجته قبل ذلك وأخرجت ما فيه وأنا الذي وضعته في أرضي، فإن ادعاه فهو له، وإلا كما يقع في كثير من الأحوال اليوم أن بعض البيوت يكون فوق آثار قديمة، فمالك العين ولو كانت موروثة أو نحو ذلك مما لا يصح أن يدعي وهو لم يدعي ذلك ولم يقل أنا الذي وضعته، فهي لمن وجده، إذا استخرجه إنسان بعمله فهي لمن وجده، والله أعلم. ثم عليه الخمس، لكن ننبه أن ما ورد من آثار محرمة مثل تماثيل لا يجوز بيعها، فلا يجوز أن يجعل فيها هذا الحديث، وإنما الكلام فيما كان من شيء له قيمة مما ليس بيعه محرمة، لأن بيع الأصنام لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، فهذا هو الأصل في هذا الباب، والله أعلم وأعلم. الجثة نفسها، الموميات، موميات الفراعنة، هذه مما لا يجوز بيعها لأنها ميتة، وميتة الحر لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع ميتة ولو كان كافرا وهو ميت، يبقى ممنوع بيعه من جهة أنهم أحرار ومن جهة أنهم أموات، فلا يجوز بيع الميت. أما بالنسبة لما بيع جثة المسلمين فهذا أفظع وأفظع، هذه جريمة عظيمة كبيرة من الكبائر أن يبيع جثة المسلمين كما يفعل بعض المراقبين للمقابر لطلبة كلية الطب، فلا يجوز بيع العظام ولا بيع الجثث ولا أجزائها ولا من المشرحة ولا من غيرها، والأصل أن الذي مات في بلاد المسلمين إذا كان مجهول الحال، مجهول الاسم، ليس له أقارب، اللي بيوضع في المشرحة ده أنه مسلم، لأن أغلب أهل البلد، أغلب أهل الدار مسلمون. يتعلموا على جثث الكفرة ومن غير بيع وشراء، لا يجوز بيع وشراء، ويتعلموا على عظام بلاستيك، يمكن أن يفعل ذلك، يقول لك غالية شوية معلش نستحمل ونتناوبها، بدل ما يستسهل ويشتري أبوه أو أخوه أو ابنه، فمن يرضى بذلك؟ مين يرضى أن أبوه اللي مدفون يتباع جثته لطلبة كلية الطب؟ لو كان أي وهذا أخوك أو أبوك لأنه مسلم، فالأصل في الأمر الإسلام، مأساة عظيمة جدا، فضل أنه ممنوع قانونا، زي ما طبعا بيع الأثر ممنوع قانونا، لكن أنا بتكلم على الحكم الشرعي، لكن لا يجوز لمسلم أن يبيع، يعني أن يبيع جثة مسلم هو حر ومسلم، ده أمر فظيع جدا. نسأل الله بعض الأعضاء الشيخ بعد الموت بيع الأعضاء لا يجوز لحالب.